على الصغر الليالي وعلى ظلم الليالي الليالي الليالي يا عيني يا عيني غدر الليالي وعلى الصغر الليالي وعين عين عين عين على الصغر الليالي وعلى ظلم الليالي وعلى غدر الليالي عيني يا عيني يا عيني ليالي سهر طغى وليالي عشق طغى ليالي سهر طغى وليالي عشق طغى عذابك الليل.